Book 2 17 17 في البيت في دومه هنا بيتنا تو je náš dom فوق يوجد السقف hore je strecha تحت يوجد القبو. Dole je pivnica. توجد حديقة خلف المنزل. Za domom je záhrada. لا يوجد شارع أمام المنزل. Pred domom nie je ulica. توجد أشجار بجوار المنزل. Vedľa domu sú stromy. هنا شقتي. Tu je môj byt. هنا المطبخ والحمام. Tu je kuchyňa a kúpeľňa. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Tam je obývačka a spálňa. باب المنزل مغلق. Vchodové dvere sú zavreté. Lakin al-nawafidh maftuha. Ale okná sú otvorené. Al-yawm al-jaw har. Dnes je horúco. Nadhhab al-an ila ghurfat al-ma'isha. Ideme do obývačky. هناك يوجد صوفة وكنبة. Je tam pohovka a kreslo. تفضل واجلس. Posaďte sa. هناك يوجد كمبيوتري. Tam je môj počítač. هناك جهازي الستيريو. Tam je môj stereo prehrávač. التلفزيون جديد تماماً. تلفزيون je celkom novi.